أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. على عيني على راسي قيامي فيك يخدم لك وحبك في وسط قلبي أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. الله هذه العراس ففيها الحب والإناس على سنة حبيب الناس ونهج بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. تهانينا تهانينا إلى الغالي تهانينا فقد جينا إلى العرس مجيبينا مهنينا. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. تهانينا من الأعماق إلى هذا الفتى العملاق رقيق الطبع والأخلاق وبهجة طالت الآفاق. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. بعرس بارك الرحمن هنيان يا فتى الإسلام فتاة الدين زينها بثوب مصبي الأكمام. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا نهنيكم. فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب ألا جينا.